بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ من وجبت عليه عبادة، المعنى القاعدة، من وجبت عليه عبادة، مثلا الركوع في الصلاة، الركوع عبادة واجبة، فأتى من هذا الركوع بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. يعني لو قلنا إن الواجب في الركوع أن يسبح تسبيحة واحدة، يعني أن يقول سبحان ربي العظيم بطمأنينة، لو قلنا إن هذا هو الواجب، لو قلنا الواجب في الركوع أن يأتي بتسبيحة واحدة بخشوع وطمأنينة، هذا هو الواجب، فهذا زاد على ذلك، سبح ثلاث تسبيحات أو خمس تسبيحات أو سبع تسبيحات، فهو يقول لو اقتصر على ما دونه، لو اقتصر على تسبيحة واحدة أو على تسبيحتين أجزأه، لكنه سبح خمس تسبيحات. ففي هذه الحالة هل يوصف الكل بالوجوب؟ هل يقال إن الركوع هذا، كل هذا الركوع واجب الذي سبح فيه خمس تسبيحات، أم الواجب قدر الإجزاء منه؟ يعني أن يقال هنا الواجب مقدار تسبيحة واحدة وما زاد عن ذلك نافلة، هذا هو صورة القاعدة. العبادة التي يكفي فيها مقدار معين ويجزئ في الوجوب، لكن هذا المكلف زاد. أيضا الواجب في زكاة الفطر أن يخرج صاعا واحدا فأخرج صاعين، يعني وجبت عليه عبادة. فلو أتى بما لو اقتصر على ما دونه، يعني لو اقتصر على صاع واحد أجزأه، ولكنه زاد أخرج صاعين. ففي هذه الحالة هل يوصف الكل بالوجوب أم يقال الواجب فقط مقدار الإجزاء وما زاد عليه فإنه نافلة؟ ينبني على هذا الخلاف مسائل، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله وضع ضابطا في أول الكلام، فقال رحمه الله: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة. هنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني جاء بعبارة أوضح، يقول: وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب. يقول: ولو قال المؤلف فزاد على الواجب لكان أوضح وأحرى. لكن عبارة الحافظ ابن حجر على ما فيها من الغموض، لكنها أكثر تحريرا من عبارة الشيخ محمد، لأن عبارة الحافظ ابن حجر فيها أن الاقتصار على هذا المقدار يجزئ، وهو يقول، يقول الشيخ محمد بن عثيمين وهو يقول: فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، يعني فأتى بزائد على الواجب. الزائد على الواجب هو الذي يعني ما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. إذن القاعدة نقول فيها: من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب فهل يكون كله واجبا ويأخذ الكل بالوجوب، أو نقول قدر الواجب هو الأصل الأول والباقي تطوع؟ هذا هو محل القاعدة، أظن أن القاعدة واضحة. طيب ماذا ينبني على ذلك من الفروع؟ يقول رحمه الله: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. يعني الصاع الأول هو الواجب والصاع الثاني نفل، هل في هذا إشكال؟ لأن الزيادة منفصلة. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل. إذا كانت الزيادة ليست منفصلة داخلة في الواجب على سبيل الشمول، ما هذه المسائل؟ يقول المسألة الأولى منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ما هو مقدار الإجزاء؟ قلنا أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة بخشوع وطمأنينة. هذا المسبوق أدرك الإمام بعدما فات هذا المقدار، المقدار المجزئ في الوجوب، يعني بعدما قال الإمام سبحان ربي العظيم 5 مرات دخل معه المأموم المسبوق. هل أدرك معه المقدار الواجب أم المقدار النافل اللي يعتبر نافلة وتطوع ويعتبر زيادة على الواجب؟ أدرك معه ما يعتبر زيادة على الواجب. طيب هنا تأتيك المسألة: إذا قلنا الآن كل العبادة واجبة إذن أدركه في الواجب، وإذا قلنا الواجب فقط مقدار الإجزاء والباقي تطوع إذن أدركه في التطوع، فإذا قلنا بالقول الثاني، إذا قلنا بالأول فلا إشكال، أما إذا قلنا بالقول الثاني فمعنى ذلك أن مفترضا يصلي خلفه متمثل. هكذا أدخلوها في هذه المسألة، أن مفترضا يصلي خلفه متمثل، وصلاة المفترض خلف المتمثل فيها خلاف، والراجح أنها صحيحة لحديث معاذ. يقول رحمه الله: ظاهر كلام القاضي ابن عقيل، القاضي أبي يعلى ابن عقيل تلميذه، تخريجها على الوجهين: إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتمثل، يعني إذا قلنا إن اقتداء المفترض بالمتمثل يصح إذن يكون مدركا، وإذا قلنا لا يصح لا يكون مدركا على الوجهين. قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. ابن عقيل هنا وضع على احتمالا، يقول هذه الزيادة من الإمام وإن كانت نافلة، نحن الآن على الاحتمال الثاني أنها نافلة، يقول وإن كانت نافلة لكنها في باب اتباع المأموم للإمام تكون تجري مجرى الواجب، يقول أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة. هنا في فاصلة بعد الاتباع ما لها داعي، ينبغي أن تكون الفاصلة بعد كلمة خاصة، أليس كذلك؟ ويكون الكلام هكذا، ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ثم توضع الفاصلة. هكذا عندك في المصحف؟ أي إذن يقلد بعضهم بعضا ويمشي، أوائلهم على رؤوس أو آخرهم على رؤوس الأوالي كما قال المعري الله أعلم، إذن هم يقلد بعضهم بعضا، ولو تأملوا في الكلام لكان كذلك. ويحتمل أن تجري زيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة فاصلة. لماذا؟ إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، يعني أن المسبوق يسقط عنه فرض القيام والفاتحة لأجل المتابعة، أليس كذلك؟ والمسبوق أيضا يسقط عنه وجوب التشهد الأول، على القول بأن التشهد الأول يكون واجبا للمتابعة، وكذلك في الركعة الثالثة ربما المسبوق هذا في الركعة الرابعة في الركعة الثانية له للمسبوق قد ينهض ويترك التشهد، هي الصورة نفسها، فترك واجبا من أجل ماذا؟ المتابعة. ربما هذا المسبوق يأتي في الركعة الثالثة ويجب عليه أن يقوم إلى الرابعة ولكنه يجلس للتشهد الأخير متابعة لمن؟ للإمام. فالمسبوق قد يترك واجبا وقد يخالف في هيئة الصلاة لأجل المتابعة، هذا معنى إن الاتباع يسقط الواجب كما في المسبوق. ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وكذلك العبد وكذلك المسافر، ولكنهم إذا صلوا خلف الإمام يصلونها جمعة مع أنها ليست واجبة عليهم، الواجب عليهم ما هو؟ صلاة الظهر. فهنا من أجل الاتباع يجزئ عنهم صلاة الجمعة هذه مع أنها ما هي واجبة عليهم، لكنها تسقط عنهم الواجب وهو صلاة الظهر. هذا معنى الكلام، هذا معنى قوله إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق. ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر، قال ومنها إذا وجب عليه شهر فذبح بدنه فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين؟ وجبت عليه شاة في الحج مثلا أو أضحية فذبح بدنة، البدنة يعني الناقة وتطلق على البقرة، فهل كلها واجبة أو سبعها فقط؟ يقول على وجهين. طب ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب إذا قلنا كلها واجبة إذن يجب عليه أن يتصدق بها كلها، وإن كانت هديا أو أضحية يأكل منها لا بأس، أما إذا كانت نذرا يخرجها كلها، إذا كانت كفارة كفارة أذى يخرجها كلها، إذا كانت من باب ترك النسك في الحج يخرجها كلها، إذا قلنا إنها كلها واجبة. أما إذا قلنا الواجب السبع فقط، فإذا باقي الستة أسباع الباقية يجوز له أن يبيع منها لأنها ليست واجبة نافلة، ويجوز أن يعطي الجازر منها لأنها كذلك ليست واجبة. إذن هذا يترتب على الخلاف، إذا كانت كلها واجبة إذن ما يعطي الجازر منها شيئا، وإن كان الواجب السبع إذن هو السبع هذا الذي يخرجه والستة أسباع الباقية يعطي الجازر منها. وهذا كما تلاحظون ينبني على القاعدة. ما هو المقدار الواجب هنا؟ السبع. طيب الباقي هل يكون واجبا أو يكون نافلة؟ يقول على وجهين، منبني على القاعدة. قال ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا، وقلنا يجزيه خمس من الإبل يعني ثواب الزكاة، يعرفون أن نصاب الإبل خمس وفيه شاة، فإن بلغت عشرا شاتان، خمس عشرة ثلاث، إلى عشرين أربع، إلى أربع وعشرين، فإن بلغت خمس وعشرين انتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، فيكون الواجب رأسا من الإبل بنت مخاض. طيب الآن هو عنده خمس من الإبل، ما الواجب فيها؟ شاه واحدة، أخرج عنها بعيرا، وقلنا يجزيه، إن بعض العلماء قال ما يجزي، ما يجزي شاه. فإن قال الرجل ما عندي إلا إبل، ما عندي غنم، يقال له ابتع بعيرا واشتري من ثمنه شاة، لأن هذا هو وضع الشرع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم قال لا يكفي. فإن قبلت الشاة من باب أولى أن يقبل البعير، قالوا لأن الشاة هنا من باب الرفق بالمالك، فإن طابت نفسه بالبعير فهو أطيب والله أعلم، وقلنا يجزيه. طيب فهل الواجب كله أو خمسه؟ أو خمسه الواجب؟ لماذا قال خمسه؟ لأن البعير الواحد يكفي عن 25، والشاة تكفي عن 5، إذن البعير بالنسبة للشاة كم يساوي؟ 1 إلى 5. إذن في هذه الحالة إذا كانت 5 من الإبل وأخرج عنها بعيرا، هل الواجب خمس البعير فقط أم كل البعير؟ فإذا كانت 10 من الإبل وأخرج عنها بعيرا، إذن كم يكون الواجب؟ يكون الواجب 50، واضح يا أخوان؟ يكون 50. فإن كانت 15 ثلاثة أخمس، وهكذا. فإن كانت 20 أربعة أخماس، هذا البعير هي الواجب، والخمس الأخير زائد. فهل الزائد يكون واجبا كالأصل، أم أن الواجب هو مقدار ما يجزئ والباقي نافلة على القاعدة؟ يقول حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين. أبو يعلى الصغير هذا ابن أبي يعلى الكبير، وأبو يعلى الصغير هو صاحب، ويقال ابن أبي يعلى صاحب الطبقات، فيه وجهين. يقول فعلى القول يعني هذا الذي يظهر لي أن أبا يعلى الصغير هو صاحب الطبقات، مع ذلك أراجع إن شاء الله أتأكد من هذه المعلومة، لأن صاحب الطبقات مشهور بابن أبي يعلى، فإن كان هنا أبو يعلى الصغير هو ابن أبي يعلى فالحمد لله، فإن كان غيره نبين إن شاء الله. حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين، فعلى القول بأنه خمسه الواجب يجزي عن 20 بعيرا أيضا، فعلى القول بأن خمسه الواجب، هنا يقول في نسخة واجب بدون علم، فعلى القول بأنه خمسه واجب، يعني الواجب ما هو الخمس فقط، يجزي عن 20 بعيرا أيضا، أليس كذلك؟ إذا قلنا الخمس فقط هو الواجب، والأربعة أخماس ليست واجبة نافلة صدق من عنده، الواجب الخمس فقط. إذا لو أخرج بعيرا واحدا عن 20 بعيرا يجزي؟ يجزي، لأن كل خمس بخمسة، فذهبت أربعة أخماس لهذا 20 وبقي أيضا خمس نافلة. وعلى الآخر، ما هو الآخر؟ على القول الآخر أن البعير كله واجب، ما في أن الخمس واجب والباقي ما يجب. وعلى الآخر لا يجزئ عن 20 إلا أربعة أبعرة، أربعة، يعني إذا قلنا الخمس من الإبل يجب فيها إذا أخرجت بعيرا إذا أخرجت عنها بعيرا البعير كله واجب. وكلمة بعير هنا فيها تجوز، لأن الواجب هنا بنت مخاض وهي من الإناث وليست من الذكور، لكن هكذا التعبير. إذا أخرج، يعني في 25، إذا أخرج عن خمسة إبل، عن خمسة من الإبل بعيرا كاملا، إذا قلنا البعير هذا كله يجب كما تجب الشاة، إذن في 20 بعيرا كم يخرج؟ أربعة. أربعة. قلت هنا في التعليق هذا في غاية الضعف، هذا القول الثاني. لماذا؟ قلت لأن الخمس والعشرين، الخمس والعشرين يجب فيها بعير واحد، فكيف يجب أربعة أبعرة في 20 بعيرا؟ أليس كذلك؟ هذا قول في غاية الضعف، وهذا يدلك على أن الراجح في القاعدة أن ما زاد يكون نافلة، لأن الخمس والعشرين يجب فيها بعير واحد. كلمة بعير واحد يعني هنا تجوز، وإلا هنا الخمس والعشرين يجب فيها بنت مخاض، بنت مخاض. فكيف يجب أربعة أبعرة في 20 بعيرا؟ يعني عندنا الآن رجلان، رجل عنده 25 بعيرا ورجل عنده 20، فقال الرجلان نريد أن نخرج من الإبل، ما عندنا غنم، ما عندنا غنم، فقلنا لذاك الذي عنده 25 بعيرا، قلنا له أحضر لنا بنت مخاض واحدة، بنت مخاض واحدة. وعلى القول الثاني هذا نقول لذاك الذي عنده 20 أربعة، فهل هذا يعقل؟ سبحان الله، قول في غاية الضعف. قال ومنها، يعني من فروع هذه القاعدة ومن مسالك تنبني عليها، إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا الفرض منه قدر المعصية، فهل الكل فرض أو قدر المعصية منه؟ هذا أيضا مبني على أن الواجب في مسح الرأس أن يكون جزءا من الرأس، وهذا على خلاف القول الراجح، الواجب أن يمسح الرأس كله، هذا ظاهر القرآن وهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امسحوا برؤوسكم. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على الناصية فقط فإنها ضعيفة ما تثبت كما قال ابن القيم، وإنما الذي جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: أنه مسح الرأس كله، وهذه السنة الثابتة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أنه مسح العمامة فقط، وهذه سنة ثابتة أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أنه مسح مقدم الرأس الناصية وأكمل على العمامة. هذه ثلاثة سنن ثابتة وأحوال ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه مسح الرأس كله، أنه مسح العمامة فقط لأنها تقوم مقام الرأس كالخف يقوم مقام القدم، أنه مسح على الناصية على مقدم الرأس وأكمل على الإمامة. والحديث الذي فيه أنه مسح الناصية فقط فإنه ضعيف كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، ضعيف ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يظهر من ذلك أن الواجب ما هو؟ أن يمسح الرأس كله. إذن هذا الفرع قوي أم ضعيف؟ ضعيف، لأنه مبني على أن الواجب في الرأس أن يمسح بعضه وهو ضعيف. قال: ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ كذلك يعني وجب عليه مثلا بنت مخاض فأخرج أكبر منها، أخرج بنت لبون، فهل هذه بنت لبون كلها واجبة أم أن بعضها واجب والباقي تطوع؟ قال أبو الخطاب: كله فرض. وقال القاضي: بعضه تطوع وهو الصواب. يقول حافظ بن رجب: لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. كيف أعطاه جبرانا عن الزيادة؟ لأن الإنسان إذا وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده إلا بنت لبون يدفعها للمزكي، والمزكي يعطيه الفارق في السعر بين بنت المخاض وبنت اللبون، وهكذا. فهذه الزيادة التي يعطاها صاحب المال دليل على أن الزيادة هنا فيما أخرج أنه ليس واجبا وإنما تطوع. لو كان واجبا هل يعطى جبرانا؟ ما يعطى جبرانا لأنه واجب عليه، فكونه يعطى جبرانا دليل على أن هذه نافلة. فلو أخذ الجبران فليس عليه شيء، إن تركه فهذه صدقة منه. واضح ملحظ الحافظ بن رجب؟ يقول: بعضه تطوع، يقول: وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، جبره يعطيه شاة، يأخذ منه بنت اللبون ويعطيه شاة، هذه الشاة تمثل ماذا؟ الفارق بين الواجبين. وهذا أيضا يؤيد لك أن ما زاد عن مقدار ما يجزئ أنه واجب أو نافلة، أنه نافلة. قال رحمه الله: فأما ما كان الأصل فرضي فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، ما كان الأصل فرضيته ووجوبه كصلاة أربع ركعات، صلاة أربع ركعات للظهر والعصر والعشاء هذا الأصل، ثم سقط بعضه تخفيفا يعني سقطت ركعتان بالنسبة للمسافر، فإذا فعل الأصل المسافر صلى أربع ركعات وهذا الأصل في حقه، لكن الآن الركعتان سقطت تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، وصف الكل بالوجوب على الصحيح، الكل يجب. لو صلى المسافر 4 ركعات هل نقول الركعتان فقط واجبة والركعتان الأخيرتان نافلة، أو نقول كل 4 ركعات واجبة؟ يقول الحافظ ابن رجب وصف الكل بالوجوب. طيب ما الفرق بين هذه المسألة والمسائل السابقة؟ الفرق أن هذه المسألة المجموع كله أصله واجب، أما في المسائل السابقة المجموع كله مقدار منه فقط هو الواجب المجزئ. رأيتم الفرق؟ فرق بين هذا وهذا. وهذه المسألة أيضا المجموع كله واجب، ولكن سقط في بعض الحالات تخفيفا فقط، فلو جاء به المكلف هل يكون تطوعا ونافلة أم أنه يكون واجبا؟ الحافظ ابن رجب يقول كله واجب. يقول فمن ذلك إذا صلى المسافر 4 فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر بن عبد العزيز أحد الحنابل الكبار أن الركعتين الأخيرتين تنفل، لا يصح اقتداء المفترض به فيهما. هذا مبني على أن المفترض لا يصلي خلفه المتنفل. إذن أبو بكر بن عبد العزيز رحمه الله جعل الركعتين الأخيرتين للمسافر جعلها نافلة. قال الحافظ ابن رجب وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصد، متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الركعتين هي الأصل في حق المسافر، ولا نقول إن الأصل 4 ركعات. معنى ذلك يعني توضيح أكثر، لو جاء شخص مسافر وأراد أن يصلي صلاة الظهر فلما كبر تكبيرة الإحرام عزب عن خاطره النية، لأن الفقهاء يقولون المسافر يجب عليه أن ينوي ركعتين، فلو لم ينوي ركعتين إذن يصليها 4 يرجع للأصل. لكن هذا المسافر لما أراد أن يصلي لم يخطر على باله شيء، نسي حاله، ففي هذه الحالة يقول أبو بكر بن عبد العزيز يصلي 2 لأنها الأصل هي الواجبة عليه. هذا معنى وهو متمشن على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر، يعني لا يجب عليه أن ينوي القصر، لأن الذي يجب عليه 2 فقط. أما الجمهور قالوا لا، الواجب عليه 4 ركعات، لكن 2 سقطت تخفيفا فينوي القصد. أبو بكر يقول لا، الواجب 2 فقط، ولا نقول إن 2 سقطت وجوبا، سقطت تخفيفا. الدليل مع من؟ إذا نظرنا إلى حديث عائشة نجد أنه يؤيد مذهب أبي بكر، لأن عائشة تقول أول ما فرض الصلاة كم؟ 2 فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، فهذا يؤيد أن الواجب وأن الفرض في حق المسافر 2 فقط. طيب، وهو عدم اعتبار نية القصد. والمذهب يعني المذهب الحنبلي الأول، ما هو المذهب الأول؟ أنه إذا صلى المسافر 4 فإن الكل فرض في حقه، كله فرض، على خلاف ما ذهب إليه أبو بكر بن عبد العزيز، والذي يترجح مذهب من؟ مذهب أبي بكر الله أعلم. قال الموفق رحمه الله في كتابه الكافي، يقول الرابع أن ينوي يعني المسافر في صلاته القصد مع نية الإحرام، يعني ينوي القصد مع تكبيرة الإحرام، ينوي أن يصلي ركعتين. وقال أبو بكر، من أبو بكر؟ ابن عبد العزيز البغدادي الحنبلي، لا يذهب وأهل طلاب العلم إلى أبو بكر الصديق. وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى النية، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها، كالصيام. يقول ابن قدامة: ولنا أن الأصل الإتمام، لنا من الأدلة أن الأصل الإتمام، فيطلاق النية ينصرف إليه، انتهى. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في التعليق على هذا الكلام: النية ليست بشرط، يعني يريد الشيخ نية القصد، نية القصد، كلام الشيخ مقيد، يقول النية ليست بشرط يعني نية القصد. يقول: لأن الأصل في السفر هو القصد، وحديث عائشة صريح في ذلك، فلو كبر المسافر وعزبت النية عن خاطره فإنه يصلي ركعتين، لأن هذا الأصل في حقه. وعلى قول الجمهور، وعلى القول الأول الذي هو المذهب، لو عزبت النية عن خاطره كم يصلي؟ 4 ركعات، لأن نية القصر واجبة عنده. ابن قدامة يقول: أن ينوي في صلاته القصر مع نية الإحرام، ولكن القول الراجح أن القصر هو الأصل. طيب الآن يعني الزبدة من ذلك، على هذا القول الذي هو أقوى وأرجح، لو قلنا إن الواجب في حق المسافر ركعتان فقط، هذا الأصل لحديث عائشة، طيب لو صلى بعض المسافرين 4 ركعات، ما حكم صلاته؟ كيف؟ بعض العلماء قال ما تصح، منه ابن حزم، واحتج بحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا، ولكن الأرجح والذي عليه أهل العلم وجمهور أهل العلم خلافا لابن حزم أن الصلاة صحيحة، ولكنه ترك الأولى. ما هو الأولى؟ أن يصلي ركعتين، ترك الأولى. طيب المسألة الثانية، لو صلى 4 ركعات، الركعتان الأخيرتان، هل يصح الاقتداء به فيهما؟ نعم يصح الاقتداء به فيهما، سواء قلنا واجبة أو قلنا نافلة. فإن قلنا واجبة فالأمر ظاهر، مفترض يصلي خلف مفترض، وإن قلنا نافلة فكذلك على القول الراجح أن صلاة المفترض خلف المتنفل أنها صحيحة. فإذا على كلا القولين لا إشكال فيهما، سواء قلنا واجبة أو نافلة فالاقتداء به فيهما يصح ولا إشكال في ذلك، والحمد لله. نقف عند هذا الحد، والدرس القادم إن شاء الله متابع في إتمام ما تبقى من هذه القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.